السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق حول هذا المطلب، وهو أن المعاجز هل هي محكومة لقانون السببية العام الذي يحكم كل الكون وعالم الإمكان، أو ليست محكومة لقانون السببية؟ والمقدمات التي أشرنا إليها فيما سبق اتضح لنا بأن المعاجز كما في غير المعاجز من أنواع ما يصدر من الحوادث في هذا العالم، من الكرامات والسحر ونحو ذلك من الأمور. هذه كلها مرتبطة بأسبابها الحقيقية، وإن كانت تلك الأسباب خافية عنا لا نعرفها، ومن هنا تكون بالنسبة إلينا معجزة، وتكون بالنسبة إلينا خارقة للعادة. وأشرنا أيضا فيما سبق بأن هذه الأسباب الحقيقية كلما تحققت فلا بد أن تتحقق مسبباتها المتركبة عليها، لما حققناه في بحث العلية والمعلولية، ولكنه إنما تتحقق هذه المسببات والنتائج على أسبابها الحقيقية بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا عليكم السلام، فلهذا قرأنا بالأمس هذه الآية المباركة: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. إذن هذه الآية المباركة يستفاد منها أمران: الأمر الأول أن الذي يأتي بالآية هو وجود الرسول، هو وجود من صدرت منه تلك المعجزة، ولكنه بلا إذن الله أو مع إذن الله، قالت الآية إلا بإذن الله. وهذا هو معنى الدعاء الذي أشرنا إلى مطلبه بالأمس. قلنا ليس معنى الدعاء هو الاستغناء عن الأسباب الحقيقية، بل معنى الدعاء أن يأذن الحق سبحانه وتعالى أن تؤثر الأسباب الحقيقية. التفتوا لهذه النقطة: ليس معنى الدعاء أنه يستغنى به عن الأسباب الحقيقية، هذا فهم خاطئ للدعاء، بل معنى الدعاء هو أن يأذن مالك الأسباب الحقيقية لهذه الأسباب أن تؤثر أثرها، لأن هذه الأسباب مملوكة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ نعم، لله ملك السماوات والأرض، لله جنود السماوات والأرض، كل شيء في هذا العالم، عالم الإمكان، هو ملكه التكويني، هو من جنده سبحانه وتعالى. لا فرق بين صغير وكبير، جماد وحي، ظالم أو عادل، نبي أو فاسق، كلهم جنوده سبحانه وتعالى. وهذه الجنود من الواضح في عالم التكوين لا تستطيع أن تؤثر آثارها إلا بإذن آمرها، إلا بإذن مدبرها، إلا بإذن خالقها ومالكها تكوينا. إذن إذا كان الذي يقول بأنه ما الضرورة إلى الدعاء، كان يتصور أنه بعد معرفة الأسباب الحقيقية لا حاجة إلى الدعاء، فهذا خلاف المقطوع به من الأدلة العقلية والنقلية، ومنها هذه الآية المباركة. وإذا كان يتصور الداعي أنه يستغني بالدعاء عن الأسباب الحقيقية فهذا أيضا خلاف المقطوع به من الكتاب من العقل والنقل. التفتوا جيدا، أكو إفراط وتفريط من كلا الطرفين، من الذين ينكرون الأسباب الحقيقية ويكتفون بالدعاء، ومن الذين يكتفون بالأسباب الحقيقية أو يكتفون بالدعاء وينكرون الأسباب الحقيقية، أو يقبلون الأسباب الحقيقية وينكرون الدعاء. لا هذا المطلب تام ولا ذاك المطلب تام. لا الأسباب الحقيقية مغنية عن الدعاء، ولا الدعاء مغن عن الأسباب الحقيقية، بل الأسباب الحقيقية توأما قرينا مع الدعاء، كلاهما لا بد أن يوجد حتى يتحقق الأثر. لماذا؟ لأن هذه الأسباب الحقيقية إنما هي مؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تعمل عملا إلا من بعد إذنه. طبعا هذا الإذن ليس إذنا تشريعيا حتى تقولوا وكم لنا من مخالفات تشريعية لا يوجد إذن ونحن نخالف، لا، في عالم التكوين لا معنى لمخالفة الإذن التكويني. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا أولا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يستحيل أن تعمل دابة سبب حقيقي يعطي أثره ونتيجته المترتبة عليه إلا بعد أن يأذن من هو آخذ بناصيتها. ومن هنا يتضح هذه الدعوة اللي في هذه الأيام لابد تسمعوها هنا وهناك، أنه ما الضرورة إلى أدعية مفاتيح الجنان؟ يتضح الجواب بأن هناك ضرورة إلى أدعية مفاتيح الجنان. نحن عندما نذهب إلى الطبيب ونطلب منه معالجة السن، الطبيب يعالج السن، ونحن لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى: إلهي اجعل، إئذن لهذا السبب وهو الطبيب أن يؤثر أثره وهو الشفاء. إذا كان من يقول بأن الدعاء مغن عن الأسباب الحقيقية، بل الإشكال وارد، وهو أنه لا يمكن للإنسان إذا أصيب بألم بصداع في أسنانه أن يجلس ويقرأ ذلك الدعاء المختص بوجع الأسنان، هذا لا يرفع ألم الأسنان، هذا لا يرفع. يعني الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إرادته إلا بعض الموارد استثناء، لم تتعلق إرادته، وإنما تعلقت إرادته ماذا؟ أن تأتي أنت إلى المسببات عن طريق أسبابها التي وضعها لذلك. وإذا قام العكس، وهو أنه لنا إحنا بعد عندما الكمبيوتر يقول أن هذه المقدمات توصل إلى هذه النتيجة، بعد إن شاء الله شو نسوي إحنا؟ هذا الكمبيوتر يقول هذه المقدمات توصل إلى هذه النتيجة، سواء إن شاء الله أو لم يشاء إلا هذه المقدمات تعطي هذه النتيجة. نقول لا، هذه المقدمات تعطي هذه النتيجة إن شاء، يعني إن أذن لهذه المقدمات أن تعطي هذه النتيجة. فهم احتياج إلى الكمبيوتر وهم احتياج إلى الدعاء، يد ارتباط أو يد نمدها إلى الأسباب التي جعلها أسباب، ويد نمدها إلى خالق هذه الأسباب ليأذن لها إذنا تكوينيا في التأثير. عند ذلك بعد جملة من المغالطات الموجودة في المقام أيضا ترتفيع. بلي حتى احنا نتكلم مولانا على المبنى، حتى المهم هذا المبنى صحيح، حتى تفصيله تحقيقه تدقيقه بعد مكاناته. المهم انا اريد ابين بانه هذا الذي يتصور دعاء بلا سبب خطأ، ذاك الذي يتصور سبب بلا دعاء، هذا كلاهما خطأ. الآن إذا الإخوة يتذكرون، نحن بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن المعجزة لها أسبابها الحقيقية، ولكن القرآن الكريم بعد أن نسب إلى هذه المعاجزة، طبعا حتى تكون على بين الأمونان، مو على مبنى المشائين بل على المبنى الحق في المسألة، ولكن توضيحه إلى مكان آخر. شلون يصير بأن نفوس الأنبياء هي المؤثرة؟ هذا بيانه بعد موقول لا مكان آخر، لأن نفوس أنبياء تتحقق باسم من الأسماء، فإذا تحققت فالاسم هو المؤثر، وذلك الأثر عبد لذلك الاسم. هنا انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أن هذه المعاجز لها أسبابها الحقيقية، ولكن السؤال المطروح وهو أن هذه الأسباب الحقيقية التي تنتج هذه المعاجز والكرامات ونحو ذلك، هذه هل هي قابلة للمغلوبية أن تغلب، أو غير قابلة للمغلوبية وغير قابلة لأن تغلب؟ وبالبيان الذي تقدم اتضح بأن هذه الأسباب الحقيقية غير قابلة لأن تغلب من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يصرح به القرآن الكريم أيضا. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: إلا أن كلامه ينص في صفحة 80، إلا أن كلامه ينص على أن المبدأ الموجود عند الأنبياء والرسل والمؤمنين هو الغفائق الغالب على كل سبب وفي كل حال. إذن هذا المبدأ الذي هو نفوس الأنبياء، نفوس المؤمنين، نفوس الأولياء، هذا المبدأ هل يمكن أن يغلبه أحد أو لا يمكن؟ مثل القرآن الكريم ذكر هذا، وهذا واحدا من إخبارات القرآن الكريم بالغيب، يعني ذكر مطلب وقال هذا السبب لا يمكن أن يغلبه أحد. وإلى يومنا هذا نحن بعد آلاف السنين من معاجز الأنبياء، إلى الآن لم يستطع أحد أن يغلب هذه الأسباب وأن يتعرف عليها ويأتي بما أتى به الأنبياء السابقون. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه من الوعود التي أعطيناها للمرسلين، ما هي؟ أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. هذه من الوعود، من الكلمات التي وعدنا بها عبادنا، أنهم منصورون وأن جندنا، وهي الأسباب الحقيقية التي يعتمدون عليها، هي ماذا؟ هي الغالبة ولن تغلب أبدا. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات مطلقة غير مقيدة، يعني شنو؟ يعني تشمل كل حال كل زمان، سواء تطور العلم لم يتطور العلم، وصل إلى ما وصل، المهم هذه الأسباب التي بيد رسلي وعبادي، هذه الأسباب غير قابلة لأن تغلب. ومن هنا يمكن أن يستنتج أن هذا المبدأ الموجود المنصور أمر وراء الطبيعة وفوق المادة، فإن الأمور المادية مقدرة محدودة مغلوبة لما فوقها قدرا وحدا عند التزاحم والمغالبة. هذا هو المطلب الذي أشار إليه. يبقى إشكال أشرنا إليه بالأمس، ولعله أيضا اتضح جوابه مما تقدم. هذا الإشكال هو هذا، وعلى هذا لو فرضنا الإحاطة والبلوغ إلى السبب الطبيعي الذي للمعجزة، كانت المعجزة ميسورة ممكنة. أنتم عندما أرجعتم المعاجز إلى أسباب حقيقية، هذه معناه أنه من اطلع على تلك الأسباب الحقيقية واستطاع أن يتحقق بها فإنه ماذا؟ فإنه يستطيع أن يأتي بتلك المعجزة. وهذا معناه أن المعجزة تكون معجزة في حق بعض وتكون أمرا عاديا في حق آخرين. بعد تسقط المعجزة عن كونها معجزة مطلقة للجميع وفي جميع الأزمان. قلت كلا، فليست المعجزة معجزة من حيث أنها مستندة إلى سبب طبيعي مجهول، ليس فقط هذا، وإنما ماذا؟ قال وإنما هي معجزة من حيث أنها مستندة إلى أمر مفارق للعادة غير مغلوب السبب قاهرة العلة البتة قطعا وأبدا. هذا هنا هذا المطلب الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه هذا السبب لا يمكن أن يغلب، والآيات الكريمة أيضا تشير إلى هذا المطلب. وذلك كما أن الأمر الحادث بعد مطلب جديد ما موجود، الإخوة هم يطالبون. مطلب أخير مرتبط بالمعجزة، وهو من المطالب الدقيقة المرتبطة بالمعاجز التي تصدر على يد الأنبياء. هذه المعاجز ما هو الغرض والهدف منها؟ لماذا أن النبي يزود بمعجزة؟ لماذا؟ التصور المتعارف الموجود عن ذلك أن الهدف من إظهار المعاجز على أيدي الأنبياء وتلامذتهم ونوابهم وأولياء الله أن الهدف هو تصحيح ما يقولون. هو ده يذكر مطالب عن المبدأ، يذكر مطالب عن المعاد، يذكر مطالب عن أمور كثيرة. الأمور التي يذكرها النبي أمور كثيرة، حتى يدعي أو يثبت صحة ما يقول. ماذا يقول؟ يقول معارف في المبدأ، يقول معارف في المعاد، يقول يقول يقول حتى يدعي أو يثبت صحة ما يقولها. يقولها ما يقوله يحتاج إلى معجزة. هذا التصور العام. التفتوا جيدا، هذا التصور العام عن هدف المعجزة. طب نتيجة هذا التصور ما هو؟ نتيجة هذا التصور هو أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الأمور التي يقولها المعصوم أو يقولها النبي عن طريق العقل، بعد هذه بالنسبة إليه معجزة أو ليست معجزة؟ ها؟ إن هو وصل إلى صحتها من الطريق المتعارف، وصل إلى صحة مدعياته في المبدأ والمعاد بطريقة عقلية، نفس ذلك المدعيات وصل إليها بدليل عقلي. إذن هذه المعاجز تكون معاجز لمن؟ للعوام. أما للخواص هل تكون معاجز بعد هذه الأمور؟ لا، لأنه هذه إنما كانت معاجز لتصحيح ما يقوله، وأنا وصلت إلى صحة ما يقوله لا عن طريق المعجزة، عن طريق الدليل العقلي. بعد أنا أحتاج إلى المعجزة أو لا أحتاج؟ ملتفتين لهالمفارقة الموجودة نتيجة وين توصلنا؟ ومن هنا السيد العلامة يعقد بحثا لطيفا دقيقا، وهو أن القرآن يعد المعجزة برهانا، ولكن برهانا على ماذا؟ برهانا على المعارف، على صحة المعارف التي يقولها، لو برهانا على صحة ما يدعيه من الارتباط بالسماء. أي منهما؟ يقول لا تتصوروا أن المعجزة برهان على صحة ما يقوله من المعارف، وإلا لو كان الأمر كذلك للزم. التفتوا مضافا إلى أن قيام البراهين الساطعة على هذه الأصول الحقة يغني العالم البصير بها عن النظر في أمر الإعجاز، سواء كان هناك إعجاز أو لم يكن. هذه المعارف صحيحة أو مو صحيحة؟ إذا لا يحتاج إلى الإعجاز. ولذا قيل أن المعجزات لإقناع نفوس العامة لقصور عقولهم عن إدراك الحقائق العقلية، وأما الخاصة فإنهم في غنى عن ذلك، لأنه بعد ما يحتاج الإعجاز، لأنه صحة ما يدعيه هو من أين دليله؟ دليله الإعجاز أو دليله الدليل العقلي؟ بعد لا يحتاج إلى المعجز. وهذا لازم لا يلتفت إليه أصحاب نظرية الخبر، يقولون نحن نعتمد الأخبار في المعارف والمبادئ والمبدأ والمعارف. هذا لازم، هذا الذي يقول بأنه أنا في المبدأ والمعاد، منين أخذ المطالب؟ أخذ من المعصوم. ولأنا شنو الدليل؟ يقول ما أحتاج دليل، إذا ثبت لي معجزة، فإذا ثبت لي معجزة إذن كل ما يقوله بعد صحيح. إذن هذا يرى أن الإعجاز برهان على ماذا؟ على صحة ما يقوله من معارف المبدأ والمعاد. خب هذه تكون للعوام، أما لمن هو أهل التحقيق في هذه المسائل يحتاج إلى المعجزة أو لا يحتاج إلى المعجزة؟ بعد لا يحتاج. وهذا المنهج أو المدرسة التي تعتمد الحديث في إثبات معارف العقل، هذا لازمها، هذا لازمها الباطل الذي لا يمكن لأحد أن يلتزم به. لهذا السيد العلامة صريحا يقول أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يأتوا بالآيات المعجزة لإثبات شيء من معارف المبدأ والمعاد مما يناله العقل كالتوحيد والبعث وأمثالهما، وإنما اكتفوا في ذلك بحجة العقل والمخاطبة من طريق النظر والاستدلال، كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يقول ذاك في الاحتجاج على المبدأ، وهذا في الاحتجاج على المعاد. إنما سئل الرسل المعجزة لسبب آخر، وإنما أتوا بالمعجزة لا لإثبات ما يقولون لصحة ما يقولون، لإثبات صحة ما يقولون في معارف المبدأ والمعاد. التفتوا جيدا. من هنا تتضح لنا مسألة مهمة، وهي أنه هل توجد ملازمة عقلية بين إتيان الكرامة على يد أحد وصحة ما يقوله؟ أكو ملازمة؟ توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ شنو الملازمة؟ من قال مولانا السحر؟ مولانا من قال من؟ أنت لا تسميها، أنت تسميها السحر. مهم ده يأتي بشيء يعجزك. صحيح بعد شنو إشكالك؟ ده يأتي بشيء أنت لا تستطيع عليه. أنت من أين تقول هذا السحر؟ هو يقول كرامة. أنت ده تسميها السحر وإلا هو ماذا يقول؟ هو يقول كرامة. الشيطان عنده مولانا كرامات، ثم عنده كرامة. لا مولانا الشيطان له من الكرامات تفوق قدرة البشر. أساساً مولانا الشيطان أدى قدرة أنه يستطيع في آن واحد أن يتحرك ويوسوس لملايين من البشر في آن واحد. تتصورون بأنه هذا المطلب سهل يعني؟ هذا يستطيع كل واحد أن يقوم به؟ الأمور التي يقوم بها إبليس يقوم بها أعداء الله، يقوم بها الذين لا علاقة لهم بالدين. انتوا تعالوا الى مرتاضي الهند شوفوا شنو يسوون. بلي خارج العادة، بعد خارج العادة. انت شنو فرق بين المعجز؟ واحد يحيي الموتى، واحد يمشي على الماء، شنو فرق مولانا؟ بينون الفرق. ما يخلص شوفوا من تدعون مطلب بينوا الفرق. واحد يحيي الموتى مثل عيسى، مرتاض هندي يمشي على الماء، انت تقول لا هذا الدليل على الصحة، هذا مو دليل على الصحة. ليش؟ اتكون انت جواب قول ليش؟ شنو الفرق؟ فانا ما اقول كرامات السيد العلامة خصرح يا مولانا، قال كل الامور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات، جميعها مستندة إلى مبادئ النفسانية وإلى إرادة الله. أنت منين تشخص هذا معجزة هذا ليس بمعجزة؟ هذا منين؟ أقول جميعا خارق لعادتك. شنو؟ شنو؟ إلى الآن، إلى الآن أنت لابد لعد تنتظر هذا اللي يمشي على الماي، نقول له ننتظر له 5000 سنة نشوف أكو واحد يقدر يمشي على الماي لو ما يقدر. ملي؟ شنو؟ جيد، أنت تقدرون؟ أنت الآن منين تعرف تستطيع أن تعرف أن هذه مما يمكن أن يتعلمها الآخرون أو ليس؟ وشارع بينا؟ شارع خارق؟ أقول الشارع وما بين أنه هذا خارق للعادة، كرامة هذا خارق للعادة فيها. شنو؟ شنو هو؟ شارع؟ هسه يأتي شخص مولانا هذه الأعمال، أنا الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، الآن أكو أعمال مولانا تشايفيني ولا ما أدري لو لا، هذول بعض اللي يقومون بأعمال الشعب ذا ما أدري لابد هم مثلا في التلفزيون أنا شفت لأقل لا بعض أعمال الشعب ذا أنه دخل من جدار الصين من هذا الطرف وخرج من ذاك الطرف، هذا مو من الشائعات بعدها، هذا من الشائعات. إذا هذا كل ما يقوله أقول صحيح لأنه أتى بأمر خاطئ للقارئ العادة. السيد العلامة هنا يقول لا ملازمة بين الأمر الخارق للعادة وبين صحة ما يقوله ذلك الإنسان، لا ملازمة بينهم. بلي؟ كل علاقة ماكو. فلهذا التفتوا مولانا، التفتوا خلي ينتهي المطلب مولانا. أنا أدري لو يتضح كل مطلب أمامكم أنتم تصدقون، بس أنا الآن مو بحث الإعجاز، وإلا لو بحث الإعجاز كان وقفت عند الإعجاز حتى يتبين رابطة الكرامة والإعجاز مع ما يقول. أصلا أكو رابطة لو ما أكو رابطة؟ لهذا السيد العلامة يقول وها هنا سؤال، وهو أنه ما هي الرابطة بين المعجزة وبين حقية الدعوة الرسالة، مع أن العقل لا يرى تلازما بين صدق الرسول في دعوته إلى الله وبين صدور أمر خارق للعادة عن الرسول. شو الملازمة بين أنه إذا أنا صدر منك أمر يخرق عادتي وبين صحة كل ما تقولها؟ شو الملازمة؟ لا توجد أي ملازمة في هذا الباب، وإنما صحة ما يقول مرجعها إلى أين؟ إلى العقل. فلهذا التفت جيدا، أنت لو قال لك المعصوم أمرا ووجدته مخالفا للعقل الصريح ماذا تفعل؟ علماء الأصول ماذا يقولون؟ ترد بعد إلا أن يبين لك المعصوم أنه مولانا هذا بدليل عقلي، بس أنت ما ملتفت له. إذا بين الدليل العقلي ذاك الوقت ماذا؟ نحن نقبل من المعصوم، ولكن نقبل منه لأنه معصوم، لو نقبل منه لأنه بين دليل عقلي. يعني حيثية القبول ما هي؟ لأنه معصوم له حيثية القبول لأنه أمر يقره العقل والدليل العقل. فلهذا وجدت أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما من مطلب إلا وشفعوه بدليله العقل، ولكن بعضهم التفت بعض لم يلتفت، بعضهم وصل بعضهم لم يصل. هذا صريحا يقول السيد العلامة، يقول لا علاقة بين المعجزة وبين ما يثبت أو ما يذكر من معارف المبدأ والمعاد مما يناله العقل. هذا القيد احفظوها، مما يناله العقل. هناك أمور ماذا لا تنالها العقل من قبيل الجزئيات. إذا لماذا المعجزة؟ يقول المعجزة لشيء واحد، المعجزة لشيء واحد، وهو أن يدعي أنه مرتبط بالسماء، مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فليه فقط فقط، مو صحة ما يقول، فرق. هذه صحة ما يقول، بعد انت لابد تستند الى ماذا؟ الى عصمتي. يقول هذا الله يجيبه، هذه صحة ما يقول. هذا ليش السيد العلامة، شوفوا التفتوا، ليش السيد العلامة دي يروح بذاك الطريق؟ حتى يجعل المعجزة معجزة للجميع، مو للعوام دون الخواص. وإلا لو قلنا أن المعجزة لإثبات مدعى المبدأ والمعاد، خسر معجزة لمن؟ للعوام. أما الخواص عندهم الدليل العقل. أما هذه النقطة وهي صحة ارتباطه بالسماء، هذه بعد لا يفرق بين أن يكون عوام وبين أن يكون خواص. هنا هذا السيد العلامة، الإخوة اللي يريدون راجعون خلي يرجعون جيدا إلى المطلب ويدققون أيضا. يقول فقد تبين بما ذكرنا في صفحة 86 التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة. دعوى الرسالة أني مرسل، وأنها الدليل على صدق دعواها، يعني دعوى الرسالة، لا يتفاوت في ذلك حال الخاصة والعامة في دلالتها وإثباتها. هذه النقطة المهمة، وإلا على التفسير الأول بعد تكون المعجزة للعوام دون الخواص. وهذه نظرية موجودة في فلسفة الدين الآن معاصرة، وهو أن الدين إنما جاء بهذه الأمور حتى يقنع بها العوام، وإلا الخواص ما يحتاجون مولانا إلى الإعجاز، لأن المطالب يستطيعون أن يثبتوها بالدليل العقلي. معجزة شو يسوي فيها؟ هذه موجودة في هذه الأزمنة، واحدة من الأجوبة لفلسفة الدين. لماذا نحتاج إلى الدين؟ واحدة من الأجوبة التي ذكرت في المجتمعات الغربية هو أن الدين إنما جاء للعوام لا للخواص. الخواص مولانا كل مطالبهم إنما يثبتوها بأي طريق، الدليل العقلي، فما يحتاجون إلى الدين. ولكن حيث أن العوام لا يمكن أن يقادوا إلا من خلال ماذا؟ دين معين، إطار معين، فالدين جاء إليه. السيد العلامة نظره الشريف إلى نكتة مهمة، وهي لا، ليست المعجزة التي ترد على يد النبي لإثبات مدعى المبدأ والمعاد، وأن المبدأ والمعاد يمكن إثباته بدليل عقلي، وإنما نحتاج إلى المعجزة لكي نثبت هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهو أن هذا الإنسان وهو النبي يقول أنا مرتبط بالسماء، أأخذ الوحي من هذا المدعى تام لو ليس بتام، مع أنه هذا المدعى يوجد عليه أولا عدم الدليل، وثانيا دليل على العدم. والسيد العلامة يدخل في تفصيل كلا الدليلين، يقول أن المشركين في مكة الذين ناقشوا النبي أو ناقشوا الأنبياء السابقين قالوا له أولا لا دليل على صحة ما تقول، ثانيا الدليل قائم على العدم. يجيب الآيات الموجودة في المقام ويناقش كلا الدليلين، يعني كلا الدليلين لمنكري الارتباط بالسماء. هذه من الأبحاث القيمة، ما خلوه في مكان آخر. نرجع إلى محل الكلام، الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية. قد عرفت بلي المجلد الأول بارحة ذكرنا مولانا، اليوم ما ذكرت بس بارحة ذكرت المجلد الأول. الفصل الرابع عشر في العلة المادية والصورية. وبهذه المقدمة التي يذكرها من الأبحاث التي تقدم الكلام عنها مرارا والآن تكرار إلى مطلب يريد الوصول إليه وسنبين. قال قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة، لأنكم تعلمون أن الأنواع على قسمين، إما كمالاتها بالفعل جميعا، وإما بعض كمالاتها بالفعل وبعض كمالاتها بالقوة. وهذه الأنواع التي كمالاتها بالفعل جميعا هي الموجودات المجردة تجردا تاما، والتي ينحصر نوعها في فرد واحد كما تقدم بيانه في بداية الحكمة وهنا أيضا. أما تلك الأنواع التي كمالاتها على قسمين، بعضها بالفعل وبعضها بالقوة، فهذه بالحركة تخرج من القوة إلى الفعل. فإذا كانت تخرج من القوة إلى الفعل، إذا لابد أن يوجد فيها ماذا؟ استعداد. هذا الاستعداد هو الذي عبرنا عنه بالمادة، لأن المادة ما هي؟ المادة هي الاستعداد، هي صرف الاستعداد. ولكن هذه المادة تارة مادة أولى التي لا يوجد فيها إلا الاستعداد، فهي بالفعل من هذه الحيثية فقط، وإن كانت بالقوة من جميع الكمالات، وهي المادة الأولى بناء على نظرية المشائين وخلافا للإشراقيين. إذن النظرية المشائية تقول توجد عندنا مادة فعليتها أنها قوة الأشياء، ليس لها من الفعلية إلا أنها قوة الأشياء. ولا تقولوا بأنه إذا كانت قوة الأشياء فهي فقدان محض، نقول لا، فإن العدم لا يقبل شيئا، ولكن المادة الأولى ماذا؟ تقبل كل شيء، وهذا أثر للمادة الأولى. شوفوا، المادة الأولى وإن كانت هي صرف الاستعداد ولكن ليست عدم، لأن العدم لا يقبل شيئا. العدم يقبل شيئا؟ لا. يستعد لشيء؟ لا. أما المادة الأولى تقبل كل الصور، تقبل كل شيء. هذا المادة الأولى. المادة الثانية ما هي؟ قلنا مرارا مراد من المادة الثانية يعني ما ليست بأولى، مو مرادنا الثانية في قبال الأولى والثانية في قبال الثالثة، يعني ما ليست بأولى. تلك المادة التي هي بالقوة من حيث وبالفعل من حيث آخر فتسمى مادة ثانية. قال قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها. هذا المراد من الجوهر هنا مو الجوهر الاصطلاحي الماهوي، مراد من الجوهر يعني في ذاتها في حقيقتها من جوهر. هذا الجوهر الثاني هو الجوهر الاصطلاحي، يعني من أمر جوهري في قبال أمر عرضي. أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في حقيقتها وذاتها، لا تخلو من ماذا؟ من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى وكمالاتها الثانية. بينا فيما سبق مراد من الكمال الأولي يعني الصورة النوعية يعني كانت تامة، والمراد من الكمال الثانوي يعني ماذا؟ يعني كان الناقصة والأعراض. فلهذا قال بين الكمالات الأولى والثانية من الصور والأعراض. هذه من بيان للكمالات الأولى والثانية، الصور كمالات الأولى والأعراض كمالات ثانية. فإن كان هذه هذا الجوهر الذي يقبل الفعلية، فإن كانت حيثيته حيثية القوة من جهة وحيثية الفعلية من جهة، يعني من جهة أخرى كما قرأتم في محله إذا تكرر مع التنكير يعني أخرى، رأيت رجلا ورجلا يعني ورجلا آخر، من جهة وحيثية الفعلية من جهة، هم من نفس الجهة، لأنه يستحيل أن يكون من جهة واحدة، هم هو بالقوة وهم هو بالفعل، بل من حيث هو بالقوة ومن حيث هو بالفعل. فهذا من قبيل ماذا؟ قال كالجسم. هذه جملة معترضة، هذه بعد ذلك يأتي سمي مادة ثانية. هذا الذي من حيث بالقوة ومن حيث بالفعل سمي مادة ثانية، وما عدا كالجسم لقوله لجسميته، هذه جملة معترضة. بيان المثال، كالجسم الذي هو بالفعل من حيث أو من جهة جسميته لأنه امتداد في الأبعاد الثلاثة، وبالقوة ولكن من جهة الصور والأعراض اللاحقة لجسميته، الصور النوعية اللاحقة والأعراض التي تلحق تلك الصور التي هي آثار تلك الصور، سميت مثل هذه المادة بالمادة الثانية، يعني ما ليست بأولى. وأما وإن كانت تلك كانت تلك الحقيقة وذلك الجوهر، وإن كانت حيثيته حيثية القوة محضا، فهي بالقوة من جميع الجهات لو إلا من جهة واحدة. إلا من جهة واحدة فإنها بالقوة بعد ليست بالقوة، وإنما هي بالقوة ماذا؟ بالفعل كما تقدم بيانه مفصلا. وإن كانت حيثيته حيثية القوة محضا، وهو الذي ينتهي إليه المادة الثانية بالتحليل بناء على مبنى المشائي من أن الجنس من أن الجسم ينحل إلى المادة الأولى والصورة الجسمية، خلافا للإشراقيين الذين قالوا بأنه لا ينحل وإنما الجسم أمر بسيط مو مركب من جزئين مادة أولى وصورة جسمية. وهو الذي بالقوة من كل جهة إلا جهة كونه بالقوة، فإنه جهة كونه بالقوة ليس بالقوة وإنما بالفعل. إلا جهة كونه بالقوة من كل جهة، هذه من كل جهة قيد بالقوة متعلق بالقوة، سمي هيولة ومادة أولى. خب هذا الأمر واضح تقدم مطلبه فيما سبق، ولكن المطلب الذي هو محل الكلام هذا وهو أن المادة إذا نسبت، حتى سواء المادة الأولى أو المادة الثانية لا فرق، يعني على مبنى المشائين المادة إذا نسبت إلى الجسم، على مبنى الإشراقيين الجسم إذا نسب إلى هذا الكتاب، المادة إذا نسبت إلى المركب منها ومن الصورة تكون علة أو لا تكون علة؟ نعم، لأن كل مركب متوقف على أجزائه. وهنا عندما نقول علية ومعلولية تتذكرون فيما سبق قلنا العلية تطلق على أحد معنيين، المعنى الأول وهو المعنى الأعم يعني مطلق التوقف، المعنى الثاني وهو معنى الأخف، أخف يعني معطي الوجود. هنا عندما نقول علية مرادنا مطلق التوقف، فإن كل مركب متوقف على أجزائه. وللمادة علية بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإذا المادة علة لأي شيء؟ للجسم، المادة الأولى علة للجسم منها أي من المادة ومن الصورة. لماذا؟ قال لتوقف وجود المركب عليها أي على المادة توقفا ضروريا لا يحتاج إلى الدليل، لأن كل مركب متوقف على أجزائه. فهي أي المادة بما أنها جزء للمركب تعتبر علة للمركب. أما هذه المادة لو نسبت إلى الجزء الآخر وهي الصورة أيضا علة لها ومعلولة لها. أحسن. إذن المادة لو نسبت إلى المركب معلولة علة، أما لو نسبت إلى الجزء الآخر معلولة. شنو أكو فرق لو مو أكو فرق؟ هنا يلزم إشكال، وهو أن المادة في النتيجة صارت ماذا؟ مرة علة ومرة معلول. نقول لا، الجهة مختلفة، وهو أنه عندما صارت علة مراد من العلية بالمعنى العام يعني أن المركب متوقف عليها، أما عندما صارت معلولة مراد أن الصورة علة لها يعني شرط لوجودها شريك العلة للمادة كما تقدم بيانه. قال فهي أي المادة بما أنها جزء للمركب علة للمركب. وأما المادة بالنسبة إلى الجزء الآخر يعني الصورة الذي يعني المادة تقبله مو يقبله، الذي تقبله يعني المادة تقبل الجزء الآخر، الضمير تقبله يرجع إلى الجزء الآخر، من القابل؟ القابل المادة، من المقبول؟ الصورة، الذي المادة تقبله، خب الذي تقبله ما هو؟ الصورة، هذه الجملة عن الصورة بين قوسين، الذي تقبله مادة لها ومعلولة لها، يعني أن المادة مادة للصورة وعلة للصورة، لا بعد معلولة للصورة. ما معنى معلولة للصورة؟ قال لما تقدم أن الصورة مو علة موجدة بل شريكة العلة للمادة، وقد بيناه مفصلا في بحث المادة والصورة واحتياج أحدهما إلى الآخر. وقد حصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة. بس هنا السيد العلام رحمة الله تعالى عليه ينسب إلى الطبيعيين أنهم حصروا العلة في المادة، وكما لعله والحق مع صاحب التعليق الشيخ مصباح أنه المادة التي قالوا أنها هي العلة والمادة التي نقولها في محل أبحاثنا الفلسفية لعله بينهما اشتراك لفظي، ذيك المادة التي يقولونها مو مرادهم من المادة يعني القبول، وإنما مرادهم من المادة يعني الفواعل المادية. نعم الاشتراك بينهما بحسب اللفظ، حتى ليس مهما أن الماديين يقولون أو لا يقولون، المهم هذا الإشكال يرد على من يقول هذا. يقال بأنه مولوي فد يوم أشكل على بعض الحكماء السابقين، بعض حكماء الطب السابقين، فقيل لمولوي بأنه أنت تشكل على فلان ولكنه فلان لم يقل، قال مو مهم يقول أو لا يقول، أنا أشكل على من يقول هذا المطلب، بس مو مهم أساس فلان يقول أنا أنسب إلى زيد، تقول بين وبين الله زيد ما يقول هالشكل، يقول زيد هالشكل، المهم من يقول بهذا يرد عليه هذا الإشكال. هسه إذا كان هناك من يقول بأن المادة بهذا المعنى، المادة الأولى التي هي محض القبول محض الاستعداد أنها هي العلة، فإنه يرد عليه مجموعة من الإشكالات. يقول وقد حاصر جمع من الطبيعيين العلية في المادة فقط، يا مادة هذا المعنى الذي ذكرناه الذي هو علة للمركب منها ومن الصورة، منكرين للعلل الثلاث الأخر من الغائية والصورية والفاعلية. إلا أن هذا الكلام وهذا الحصر من بعضهم غير تام، أولا لما تقدم أن المادة هي ماذا؟ هي مطلق، هي الفقدان، ولا يعقل أن يكون الفاقد معطيا، أن يكون الفاقد علة. وإذا وجدتم نحن قلنا أن المادة علة مرادنا التوقف مو مرادنا الإعطاء. وقد ويدفعه أولا أن المادة حيثيتها حيثية ذاتها القوة والقبول، ولازم القوة والقبول هو الفقدان، وإلا لا معنى لأن يكون الواجد قابلا، وإنما صار قابلا لأنه فاقد، وإلا لو كان واجدا فلا معنى لأن يقبل. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء، أنه يعني الفقدان، ومن الضروري أن الفقدان لا يكفي لإعطاء الفعلية وإيجادها، يعني وإيجاد الفعلية الملازم، هذا الإعطاء إعطاء الفعلية وإيجادها الملازم للوجدان، فلا يبقى للفعلية إما أن تقول أن توجد بلا علة، وإما أن تقول أن المعطي له الفاقد، إما أن المعطي له الفاقد فاقد الشيء لا يعطي، وإما أنه المعطي أنه لا يوجد علة فقد استثمن ذا ورمين كما تقدم فيما سبق، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محالون. وثانيا يأتي والحمد لله رب العالمين.